بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال رحمه الله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة ذات وفعل، وعلى هذا إجماع السلف. الكلام صفة ذات وفعل. صفة ذات أي أن الله جل وعلا لا يزال ولم يزل متصفا بها أزلا وأبدا، فهي صفة ذات، وهي صفة فعل أي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، أو بعبارة أخرى هي قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع أي أن الله لم يزل متصفا بالكلام منذ الأزل، لا كما يقول بعض المبتدعة أن صفة الكلام لم تكن ثم كانت، فهذا معنى قديم النوع. وحادث الآحاد أي أن الله يتكلم مع متى شاء ومع من شاء، فكلم موسى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا من الآحاد. فعلى هذا القرآن من النوع أو من الآحاد. صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى قديمة النوع؟ أي أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بها من الأزل، لا كما يقول بعض المبتدعة لم تكن ثم كانت، تعالى الله عن ذلك. فهذا معنى قديمة النوع حادثة الآحاد، أي أن الله يكلم من شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فكلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا القرآن هل هو من النوع أو من الآحاد؟ أبا حمزة، من الآحاد، من الآحاد، تكلم به ربنا جل وعلا. ولذلك من الخطأ أن يوصف القرآن بأنه قديم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يقل بهذا أحد من السلف، لم يقل هذا أحد من السلف. وما في اللامية وأقول في القرآن ما جاءت به آياته الصواب: فهو الكريم المنزل، فهو الكريم المنزل. في بعض النسخ: فهو القديم المنزل، وهذا لم يقل به أحد من السلف. فصفة الكلام صفة ذات وفعل. من المبتدعة الذين ذهبوا إلى أن الكلام صفة ذات فقط، أو هذا يتماشى على مذهب من عندكم؟ على مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام معنى قائم في ذات الله ليس بحرف ولا بصوت، وأما على مذهب السلف فهو صفة ذات وفعل. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الفصل في القرآن، القرآن من كلام الله، ومن هذه للتبعيض، من هذه للتبعيض، فالقرآن من كلام الله، كما قال ربنا جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام صفة، لأن المعتزلة يقولون هذا من باب إضافة من يكمل المخلوق إلى الخالق، وهذا ليس بالصحيح. فالكلام صفة تقوم به الموصوف، فقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، من هذا الباب، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وخالف في هذا المعتزلة والجهمية، فذهبوا إلى القول بخلق القرآن، إلى القول بخلق القرآن، هذه البدعة المنكرة، وليس عندهم دليل ولا برهان، ولم يتكلم بهذا أحد من السلف كما سيأتي معنا في أثر سفيان. ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن القرآن ليس مخلوق قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ما وجه الدلالة؟ ألا له الخلق والأمر يا أبري؟ أحسنت، أن الله جل وعلا غاير بين الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا يدل على أن القرآن من كلام الله وليس مخلوق. ومما خالف في هذه المسألة العظيمة التي حصل فيها نزاع كبير، حتى قال الشيخ الإسلام: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. قال الشيخ الإسلام: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. ممن خالف في هذا الأشاعرة والكلابية. فعند الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، وعند الكلابية أن القرآن الذي بين أيدينا هو حكاية عن كلام الله. من الذي عبر ومن الذي حكى؟ قال بعضهم: الذي عبر أفاض الله علما على جبريل فعبر عما في ذات الله، وقال بعضهم: أفاض الله علما على محمد فعبر أو حكى عما في ذات الله. وهذا قول باطل كما تقدم في النصوص: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. هل قال عبارة كلام الله أو حكاية كلام الله؟ حتى يسمع كلام الله. وقد ذكر العلماء أن الأشاعرة والكلابية يقولون بخلق القرآن وإن لم يصرحوا بهذا، والأذكياء منهم يعرفون هذا، هم ينكرون على المعتزلة قولهم بخلق القرآن، وفي حقيقة القول هم يقولون بخلق القرآن. كيف هذا عندكم؟ إذا سألت الأشعري أو سألت الكلابي عن القرآن ماذا سيقول؟ الأشعري ماذا سيقول؟ يقول هذا عبارة عن كلام الله، والكلابي حكاية. ومن أجل ضبط الفائدة الأشعري فيه العين عبارة، والكلاب فيه الكاف حكاية، فهذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. إذن ما معنى هذا؟ من الذي عبر؟ جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكلام جبريل وكلام محمد ماذا؟ مخلوق. إذن الكلابية والأشاعرة شعروا أو لم يشعروا يقولون بخلق القرآن، وإن كانوا في الظاهر ينكرون هذا على المعتزلة، لكن هذا لازم لمذهبهم، هذا لازم لمذهبهم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله. قلنا هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وفي الآية جاء التأكيد: وكلم الله موسى تكليما. ما إعراب تكليما؟ مصدر مؤكد لعامله، هذا من باب التأكيد. وقد طلب بعضهم ممن أراد تحريف اللفظ، قد وقعوا في تحريف المعنى، وقعوا في تحريف المعنى، قالوا وكلم الله أي جرح الله، وقعوا في تحريف المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أراد بعضهم تحريف اللفظ، وهذا من التعدي على كتاب الله جل وعلا، فطلب من أحد القراء العلماء وهو أبو عمرو بن العلاء أن يقرأ هذه الآية بالنصب: وكلم الله موسى تكليما. فمن الفاعل على هذا التحريف؟ موسى. وأراد هذا المبتدع بهذا التحريف أن ينفي الكلام عن الله، لأن هذه الآية فيها إثبات الكلام وفيها التأكيد. فقال له أبو عمرو ابن العلاء: هب أنني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف العمل بقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما إعراب الهاء؟ وكلمه ربه مضاف إليه مفعول به ولا يستطيع التحريف، وكلمه مفعول به مقدم وربه فاعل، فبهت ذلك المعتزلي. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان وهو ابن عيينة الهلالي أبو محمد أحد أساطين العلم، وتقدم معنا أن من أثبت الناس في سفيان الحميدي، ذكر هذا أبو حاتم الرازي قال هو رئيسهم. قال: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول، وسفيان بن عيينة أثبت الناس في من عندكم؟ نعم محسن، أحسنت، في عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. كم جالسه؟ 40 سنة. جاء في ترجمته أنه جالسه 20 سنة، وهذا ليس بصحيح، هذا تصحيف ذكر هذا الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد، والصواب أنه جالسه ما يقارب 4 سنوات فقط. وأراد أو نقل بعضهم أنه جالسه 20 سنة، فحصل تحريف فقال جالسه 20 سنة. قال: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. تقدم معنا ممن قال بخلق القرآن المعتزلة والجهمية، وهو لازم، تأمل، وهو لازم لمذهب الأشاعرة والكلابية، هم لا يصرحون بهذا، لكن هذا لازم لمذهبهم. قال فهو مبتدع. نقل ابن أبي حاتم رحمه الله في عقيدة الرازيين عن أبي حاتم وعن أبي زرعة، والسؤال أنه سأل أباه وأبا زرعة عما أدرك عليه العلماء في الحجاز واليمن والشام والعراق، فنقل في تلك العقيدة أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، وذلك لما فيه من رد هذه الآيات الصريحة في أن القرآن كلام الله. وهذا حكم على النوع وليس حكما على المعين، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، لأنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فنقل في عقيدة الرازيين هذا، بل نقل ما هو أعظم من هذا، وهو قوله عن أبيه وعن أبي زرعة فيما أدرك عليه العلماء في بلاد الإسلام: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. فمن ذهب إلى أن القرآن مخلوق فهذا كفر بالله العظيم، لكن كما تقدم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فالعلماء يقررون مثل هذه المسائل، مثل من أنكر العلو ما حكمه؟ من أنكر العلو كافر، لكن هناك من المبتدع من عنده تأويل، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قال: ومن قال مخلوق فهو مبتدع. نعم، هو مبتدع، والحكم بأنه كافر بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. قال: لم نسمع أحدا يقول هذا. لم نسمع أحدا يقول هذا، أي من علماء الإسلام. أول من قال بخلق القرآن من هو عندكم؟ هو يقول لم نسمع أحدا يقول هذا. أول من قال بخلق القرآن عارف؟ لا، القعد بن درهم. القعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، وضحى به خالد القسري لما قال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أول من قال بخلق القرآن القعد بن درهم، هو شيخ ذهب بن صفوان، بل يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الأصل أن يقال لها القعدية، لكن يقال لها الجهمية، لأن الجهم هو الذي نشر ذلك المذهب الخبيث، سواء كان في هذا الباب أو في باب الإرجاء أو في الأبواب الأخرى، وإلا هو أخذ هذا عن القعد بن درهم. فهذه من المسائل العظيمة والتي حصل فيها ما حصل، وبعضهم ربما يأتي بعبارات مؤداها إلى القول بخلق القرآن، أو هي صريحة في القول بخلق القرآن، كما ذكر سيد قطب في تفسير سورة طه، يقول: القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض، هذا قول بخلق القرآن. فهذا من الأبواب العظيمة، ولذلك اشتد نكير العلماء على ما قال في هذه الفتنة. لا يخفاكم ما حصل لإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وثبت ثباتا عظيما في المحنة. قال رحمه الله: قال: وسمعت سفيان يقول، كما تقدم الذي هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله، قال: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. تقدم معنا هذا في مبحث الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، وعلى هذا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك إجماع الأمة. وها هنا نبه على شيء، وهو التصريح بالنقص بهذا اللفظ. وقد تقدم معنا أنه قد ثبت صريحا بهذا اللفظ: ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، ما رأيتم من ناقصات عقل ودين. وعلى هذا كما قال الشيخ الإسلام ثبت هذا اللفظ الزيادة والنقص عن الصحابة، ولم يخالف في هذا أحد، لم يخالف في هذا أحد. وعلى هذا جماهير العلماء، وقال ابن عبد البر عليه أهل الآثار والفقهاء في الأمصار، وذكر عن الإمام مالك ذكرت روايتان في مسألة التصريح بالنقص، التصريح بالنقص رواية وافق فيها الجماعة وهو التصريح بالنقص، ورواية أخرى بالتوقف، أي أنه توقف في هذه المسألة وراجع لهذا السنة للخلال. وهذا الذي عليه جماهير أهل الإسلام، وقع عليه الإجماع، وأدلته كثيرة. أما أدلة الزيادة فكثيرة، وكذلك أدلة النقص، لكن بهذا التصريح بهذا اللفظ. وإلا حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يدل على نقصان الإيمان. وكذلك حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان، من في قلبه نصف مثقال دينار من إيمان، من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا يدل على النقصان، وعلى هذا أهل السنة والجماعة. فقال له أخو إبراهيم ابن عيينة، وهو محدث وإمام، إبراهيم ابن عيينة محدث وإمام، وهو من أهل الخير. ولا تتوهم هناك الرجل آخر يقال له إبراهيم ابن علية، ما حاله هذا؟ إبراهيم ابن علية ما حاله؟ هذا إبراهيم ابن عيينة أخو سفيان، وذاك إبراهيم ابن علية، ما حاله؟ أسامة جهمي، جهمي إبراهيم بن علية الذي هو ابن المحدث إسماعيل بن علية، ذاك جهمي هالك الذي هو إبراهيم بن علية. وكان يرد عليه الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال الشافعي رحمه الله: أنا أخالف إبراهيم في كل شيء حتى في لا إله إلا الله. ثم ذكر أنه هو يثبت الصفات أو بعض الصفات، وإبراهيم لا يثبت ذلك. فهذا ليس ذاك المشهور، هذا محدث وإمام، وإن كان قليل الرواية رحمه الله. فقال له أخو إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب، وهذا غضب لله سبحانه وتعالى، فهذا عالم، وأدلة النقص كثيرة جدا، وعليها أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية في الأمصار. إنما ورد عن مالك رواية في التوقف، وإلا بعد ذلك الإجماع على الزيادة والنقصان. قوله، قول ابن عيينة أعني سفيان رحمه الله، قال: بل حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. إذا لم يبقى منه شيء صار المرء كافرا، صار المرء كافرا. وهذا إما أنه خرج مخرج الزجر في ارتكاب المعاصي، وإلا مهما كثرت المعاصي فلا يزول الإيمان مطلقا، مهما كثرت المعاصي ما لم يستحل ذلك. إذا ارتكب شرب الخمر وأثر من ذلك هل يخرج بذلك عن الإسلام؟ الجواب لا يخرج أبدا إلا إذا استحل. وكيف نعرف الاستحلال؟ إذا صرح باللسان. بل إذا صرح باللسان بدون شرب للخمر فهو كافر، فهو كافر. فقول الإمام ها هنا بل حتى لا يبقى منه شيء، إما أنه خرج مخرج الزجر، وإلا ما دامت معاصي لم تصل إلى حد الكفر والشرك فلا تخرج من الإيمان مطلقا. والثاني وهو أقرب أن هذا التحذير من أعمال الردة، من أعمال الردة، فيكون عنده إيمان فرب عمل أو اعتقاد أو لفظ حكمه الردة يذهب الإيمان ولا يبقى منه شيء، ولا يبقى منه شيء. وأما الذنوب والمعاصي ما خلا الكفر والشرك فلا تخرج من الإيمان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إنما تخرج من الإيمان عند الوعيدية عند الخوارج والمعتزلة. قال رحمه الله قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، هذا معطوف على ما تقدم في قوله في أول الرسالة السنة عندنا، فيكون تقدير الكلام السنة عندنا الإقرار بالرؤية بعد الموت. وهذه المسألة العظيمة، مسألة الرؤية، من أصول المسائل، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها مما يفاتح بها العوام، تذكر للناس، لأن هذا من الأمور العظيمة ومن الأصول الجليلة. إذا كان أهل البدع كالرافضة يصرحون بنفي الرؤية، بل يلقنون العوام منهم الشبه تلقينا، فتجد بعض العوام يذكر بعض الشبه في نفي الرؤية، فأهل الحق أولى وأحرى في رفع رؤوسهم بهذه الأصول العظيمة، وهي من هذه الأصول هذا الأصل العظيم، وهو رؤية المؤمنين لربهم بعد الموت. والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وهناك من العلماء من ألف كتبا في الرؤية، هناك كتاب للدارقطني رحمه الله، وممن ذكر الأدلة الكثيرة في الرؤية ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو من أحسن الكتب، وذكر في مقدمته أنه ألفه بشرى لأهل السنة. فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، من أصرح الأدلة أو من النصوص قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا ذكر الوجوه التي محل النظر، وذكر النظر متعديا بإلى، والنظر إذا تعدى بإلى فعند أهل العربية المراد به الإبصار، فهذا نص صريح في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن الأدلة كذلك، واستدل بذلك الإمام الشافعي رحمه الله في رده على رسالة لأهل الصعيد سألوا عن هذه المسألة، فذكر قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء على إثبات الرؤية بهذه الآية، فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، لمحجوبون. أحسن، يعني قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء حال السخط دل على أن أولياءه يرونه حال الرضا، وإلا ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ وكذلك من الأدلة قوله سبحانه على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، استدل بهذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، ووجه الدلالة من هذه الآية أبا أنس ينظرون. أحسنت، حذف المعمول يدل على العموم. ينظرون إلى ماذا؟ هل ذكر المعمول؟ الجواب لم يذكر. إذن ينظرون إلى كل ما يتلذذون به، وأعظم شيء يتلذذون بالنظر إليه هو وجه الله الكريم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر وفي حديث فضالة بن عبيد كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، والشوق إلى لقائك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ينبغي لكل مسلم أن يتعلم هذا الدعاء. فهذا وجه الدلالة على الأرائك ينظرون، حذف المعمول يدل على العموم. لم يقل ينظرون إلى الحور أو ينظرون إلى القصور أو ينظرون إلى الأنهار أو ينظرون إلى الأشجار. ينظرون إلى ماذا؟ إلى كل ما يتلذذون به، وهذه قاعدة عند أهل العربية، حذف المعمول يدل على العموم. مثالها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. كلمة أحسنوا في ماذا؟ حذف المعمول ليدل على العموم، وأحسنوا في كل شيء، في العبادات، في المعاملات. ويدل على هذا حديث أبي يعلى شداد بن أوس إن الله مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكذلك من الأدلة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة في حديث صهيب في مسلم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قوله سبحانه تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، بإجماع أهل العربية كما ذكر ذلك أبو العباس ثعلب رحمه الله أحد أئمة العربية، بإجماع أهل العربية إذا جمع اللقاء مع التحية فالمراد به المعاينة، فهم يرون الله سبحانه وتعالى عيانا. هذا وجه الدلالة من هذه الآية، تحيتهم يوم يلقونه السلام. ذكر هذا أبو العباس ثعلب ونقله عنه، أو ذكر هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك أدلة كثيرة، هناك أدلة مثلا لن تراني، ذكر العلماء أن هذا دليل على الرؤية، ووجه الدلالة من ذلك في قوله لن تراني، لم يقل ربنا عز وجل إني لا أرى يا موسى لست بمرئي. هل هناك فرق بين العبارتين؟ هل هناك فرق بين العبارتين؟ لن تراني ولست بمرئي أو لا أرى. لو كان الله عز وجل لا يرى لقال يا موسى إني لا أرى، يا موسى إني لست بمرئي، لكن قال لن تراني، فاستدل أهل الحق بهذا على إثبات الرؤية، أي لن تراني في هذه الدنيا. قالوا مثال ذلك في التسهيل للفهم، رجل عنده خبزة ورجل آخر عنده حجر، فإذا قلت لصاحب الحجر أريد أن آكل الحجر، ماذا سيقول؟ إنها لا تؤكل، لأنها لا تؤكل. لكن لو سألت صاحب الخبز ولا يريد أن يهب لك ذلك الخبز، يقول لن تأكله، هو من شأنه أن يؤكل لكن أنت لن تأكله. وهكذا في الآية، فالله سبحانه وتعالى يرى لكن لن تراني، أي في الدنيا. وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية، وذهبوا إلى أن لن تفيد التأبيد، لن تراني أي لا في الدنيا ولا في الآخرة، قالوا لن تفيد التأبيد. وخالف في هذا أهل العربية، قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضدا. وذهب إلى هذا الزمخشري لأنه من المعتزلة لنفي الرؤية، إذن لن لا تفيد التأبيد أبدا، لا تفيد التأبيد، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو كانت تفيد التأبيد ما يصح أن يأتى بي حتى التي تفيد الغاية بعدها. وكذلك في قوله سبحانه: ولن يتمنوه أبدا، أي في الموت. وجاء في آية أخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهكذا، فأهل العربية على هذا أن لن لا تفيد التأبيد. فهذه الآية ذكر أهل السنة من عدة وجوه أنها تدل على الرؤية. من هذه الوجوه على سبيل الإيجاز قوله سبحانه: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. السؤال: هل استقرار الجبل ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. إذن الله سبحانه وتعالى علق ذلك على شيء ممكن، والتعليق على الممكن ممكن، التعليق على الممكن ممكن، لكن هذه الرؤية لا تكون في الدنيا، وإنما تكون يوم القيامة. وإلا الأصل أنها ممكنة، لكن لعجزنا وضعفنا لا تكون في الدنيا، وكما ذكر المؤلف هنا بعد الموت، كما جاء في الحديث: إن الله أوحى إلي أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن أدلة المعتزلة كذلك: لا تدركه الأبصار. قال العلماء: هذا حق، لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. فالله يرى ولا تحاط به الأبصار، كما أن الله يعلم ولا نحيط به علما. فالآية تنفي الإحاطة، وبين الرؤية والإدراك عموم وخصوص من وجه، بين الرؤية والإدراك في قوله سبحانه قبل هذا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. الله عز وجل أثبت الرؤية، فلما تراءى الجمعان رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا. نفى ماذا؟ نفى الإدراك. إذن لا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك، بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في حق المخلوق في رجل بصير أدرك اللص، في رجل بصير أدرك اللص. هل رآه؟ نعم. وهل أدركه؟ نعم. إذن يجتمعان. وتنفرد الرؤية فقط في رجل رأى اللص لكن لم يدركه، رآه لكن لم يدركه، لم يحط به. ومتى ينفرد الإحاطة بدون رؤية؟ في الأعمى، في الأعمى إذا أدرك اللص فقد أدركه ولم يره، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فهذه الآية أهل السنة يقولون دليل على إثبات الرؤية، دليل على إثبات الرؤية، لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به مع إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة من السنة فكثيرة بل متواترة، كما قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض شاهد ورؤية. فأحاديث ماذا؟ متواترة، من حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث نص في هذا. قال وكيع: من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي فهو جهمي. هذا الحديث وفي إثبات الرؤية وفي إثبات ماذا؟ صفة أخرى. من يكمل؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في إثبات الرؤية وفي إثبات صالح ماذا؟ ما أسمع. التجلي لا بأس. صفة أخرى وليد؟ العلو. العلو. وقال العلماء في هذا الحديث، وبهذا نكمل الدرس، قال العلماء في هذا الحديث، قال هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي. ما الدليل على هذا؟ هذا ظاهر الحديث. ماذا قال في الحديث؟ إنكم سترون ربكم كما ترون. معرب ما هذه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. معرب ما؟ مصدرية، أي تأول ما بعدها بمصدر. إذن سيكون التقدير إنكم سترون ربكم كرؤية القمر، فمن باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي. والأشاعرة حصل عندهم خلط وخبط في هذه المسألة، فما مذهبهم؟ ما مذهب الأشاعرة؟ مذهب الأشاعرة في الرؤية عبد الله ماذا؟ أحسنت، أن الله يرى لا في جهة، وهذا من تناقض الأشاعرة، حتى وصل بعضهم إلى تفسير الرؤية بالرؤية القلبية، فمفاد ذلك عدم إثبات الرؤية. والأشاعرة من أشد الناس تناقضا، لأنهم أثبتوا ونفوا، أثبتوا صفات ونفوا صفات، فلم يجعلوا الإثبات مضطردا ولم يجعلوا النفي مضطردا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.